يعني على حسب المهتم به في موضعه، على حسب المهتم به في موضعه. نعم. على كل حال اللي يزلجر ويتعب. نعم. وقال الجرجاني إن الله كافٍ عبده والمؤمن وعبده الكافر، هذا مثل أول العقاب. كيف الكافر؟ يكفيه ما ليس من الكفاية. يعني يوفيه ما يكفيه مما يستحق، يوفيه ويعطيه ما كفايته مما يستحقه من نعيم أو عذاب. بعيد بعيد. نعم. اللهم صل على محمد.